بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 42 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 21 في القصيدة 123. يقول المتنبي: فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمه قلب لما ضمه صدره، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت، كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر. كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. قال إذا في البيت 21 فتى يمدح هذا الممدوح وهو علي بن أحمد، بدأ الآن يذكر صفاته. قال: فتى لا يضم القلب همات قلبه، يعني القلب العادي لا يستطيع أن يحوي ما في قلبه هو من همة عظيمة. فالهمة التي في قلبه والعلم والحلم والفهم والحجة، كل ذلك في قلبه لا يمكن أن يكون مثله في قلوب الآخرين. إذ القلوب الآخرين قلوب عادية تحمل جزءا من الحلم والعلم والفهم، لكنه يحمل كل العلم والفهم والحلم. فتى لا يضم القلب العادي همات قلبه، ولو ضمه قلب لما ضمه صدره. لو كان يمكن أن يكون قلب يحمل همة قلب هذا الممدوح لرأيت عظيما في الناس مثله، فلما لم تر عظيما في الناس مثله عرفت أنه لا قلب في صدور الآخرين يضم مثل قلب هذا الممدوح ويحوي ما فيه من الهمة وعلو المطمح والرفعة والعلم والحجاء وما إلى ذلك. تمام. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمه قلب لما ضمه صدر. ثم قال في البيت 22: ولا ينفع الإمكان العطاء لولا سخاؤه، وقوع الشيء لولا سخاؤه جوده، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. الإمكان يعني أن يمكنك الله، أن يمكنك الله من المال فيعطيك مالا كثيرا، وأن يمكنك من السلطة فيعطيك ملكا عظيما. فقال: هذا الإمكان أي عطاء الله، أي ما يهبك الله إياه، مش نافع، ليس نافعا لولا السخاء. فما أعطاك الله من العلم فنفعه أن تعلم سواك، وهذا حديث طبعا، آفة العلم النسيان. ليس هذا الذي قصد إنه العالم يجب أن يكون عاملا يعمل بما يعلم. ولو أعطاك الله المال فلم تنفق منه فأنت لم تؤدي حق الله في هذا المال، فأنت لست كريما. يعني يريد أن يقول: كم من مالك للمال هو بخيل لا ينفق منه. فهل ينفع الإمكان أي عطاء الله من مال وعلم وسلطة إذا لم تسخ بذلك؟ فالسخاء بالمال الجود به، والسخاء بالسلطة العدل. فإن أعطاك الله أو أمكنك الله من مال فسخاؤه إنفاقه على الناس، وإن أعطاك الله علما أو أمكنك الله من علم فسخاؤه العمل به، وإن أعطاك الله سلطة فسخاؤه أو أمكنك الله من سلطة فسخاؤه إقامة العدل بين الناس. فقال لك: وما ينفع الإمكان، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه. وهذا حكمة. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. القنا الرماح معروفة مرت كثيرا جدا، السمر صفة هذه الرماح. قال لك: هذه الرماح إذا لم يمسكها كف يستحق حملها فهل تنفع؟ كيف يمكن أن تضرب بها وتؤثر ها هي موجودة في يدك، لكن اليد التي تمسكها ليست اليد التي تعطيها حقها. فيفترض أن الإمكان موجود، أو هو يقول الإمكان موجود، المال موجود والرمح موجود، لكن المال لا يبذل في لا سخاء فيه، فلا تؤدي حق الله فيه. والرمح إمكان لكنك لا سخاء فيه، أي لا تؤدي حق هذا الرمح من الطعن في العدة. تمام؟ وهذا قريب من قوله إذا ضربت في الحرب بالكف سيفه، إذا ضربت في الحرب بالسيف كفه، تبينت أن السيف بالكف يضرب. فيفترض إنه السيف لا يضرب إلا إذا كانت الكف هي الضاربة، هي التي تعطي للسيف قيمة، وهذا قريب جدا من ذلك البيت. وهذا بيت مر معنا سابقا ربما قبل 100 حلقة، اللي هو إذا ضربت في الحرب بالسيف كفه تبينت أن السيف بالكف يضرب. إذن قال ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. طيب إذا في عندي أنا إمكان وفي عندي التصرف في هذا الإمكان، هل هذا هذان الشيئان جعلهما جدي الممدوح؟ فقال في البيت 23 قران مقارنة تلاق، تلاق الصلت فيه وعامر، صلت جد الممدوح لأمه وعامر جد الممدوح لأبيه، فقال لك هذا قران، والقران المقصود به التقاء الكواكب، فقال لك هناك قدر سماوي جمع بين هذين الجدين لينتج عنهما هذا الحفيد. قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، الهندواني هو السيف، فقال لك اقتران الكواكب يستعير ذلك اجتماع الاجتماع جديه، هو الذي جعل السيف يلتقي بالنصر. فالسيف حديدة لو تركتها لم تضرب بها كانت حديدة ملقاة على الطريق مهملة ليس لها أي قيمة، إنما تنتصر بها في الحرب إذا أمسكتها كف تليق بهذا السيف أو تليق به. إذن كما لكن هذا الممدوح تلاقى فيه الهندواني والنصر، وتلاقى فيه الإمكان والسخاء، وتلاقى فيه الصلت وعامر، فكان القران في أحسن وجوهه. فإذا اجتمع السيف والنصر، أو إذا أدى السيف إلى النصر واجتمع، بلغ من العلياء كل مكان. ثم قال في البيت 24 فجاء من هما الصلت وعامر، الصلت جده جد الممدوح لأمه، وعامر جد الممدوح لأبيه، فجاء به بهذا الممدوح صلت الجبين. هنا الصلت هذا صار جناس، الصلت هنا واضح الجبين، معظما عظيما بين الناس، ترى الناس قلا حوله وهم كثروا، يعني الناس كثيرون حوله ولكنهم قليلون، كثيرون في العدد قليلون في الفضل والحسب والهمة، فهم ليسوا في همته وليسوا في فضله وليسوا في عطائه وليسوا في مجده. ترى الناس قلا، قلا يعني قليلين بالفضل والحسب، حوله وهم كثر كثيرين بالعدد. ثم قال في البيت 25 مفدا، هذا الممدوح هو علي بن أحمد، واللي هو صلت الجبين، واللي هو معظم، مفدا بآباء الرجال، كل من لقيه لفضله ولحلمه ولكرمه يعني صفاته وسجاياه الحميدة يفديه، يقول له أفديك بأبي وأمي أيها الممدوح أو أيها الأمير. مفدا بآباء الرجال سميذعا، والسميذع السيد الكريم، وجمعها سماذع، هو الكرم المد الذي ما له جزر، هو كرم مثل مد البحر، يظل تأتي الموجة فتظل ممتدة دون أن تبلغ نهاية ولا يكون لها جزر فلا تنقص، فإذا أعطى أدهش، وإذا أعطى ظل معطيا دون أن ينقص أو ينقص عطاؤه قليلا أبدا. فهو المد الذي ما له جزر، والمد والجزر طبعا هذه أيضا من تقليعات المتنبي الفلكية. وما زلت، ما قال في البيت 26 وما زلت، يعني ما زلت أسير إليه بهذه العيس التي كانت في وسط الصحراء ونحن في وسطها أو على ظهرها واسط الكور والظهرية. فإيش قال؟ وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يعني ما زلت لا أعرفه ولم ألتقه حتى قاد الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، كلما مررت بركب، والركب قلنا زي السفر، الركب الجماعة الراكبون، كلما مررت على أناس وجدتهم يتحدثون عنه، إذ إن سمعته وفضله وطيب ذكره موجود في كل مكان ويتحدث به كل لسان، فما مررت على قوم مجتمعين أو مررت على أناس راكبين إلا رأيتهم يتحدثون عنه فعظم في عيني، فرأيته عظيما فصنعت له صورة في ذهني عظيمة. قال في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، أقول ما أقول، هذا إنسان عظيم جدا، لابد أنه كذا وكذا وكذا، فاستكبرت صورتك فرسمت لك صورة عظيمة تفوق صورة أي عظيم. فلما التقينا، شو الآن؟ الآن لقيه على الحقيقة، كان يسمع به وكان يسمع عنه وكان يرسم له صورة في خياله. فلما التقينا، كثير من الذين ترسم لهم صورة في ذهنك تظل هذه الصورة جميلة ورائعة حتى تلتقيهم، فإذا التقيتهم سقطت هذه الصورة وسقطوا من عينك، ورأيت صورتهم قبيحة، ورأيت أن ما رسمته لهم في خيالك كان مبالغة وكان كثيرا وأنهم أقل من ذلك بكثير، لأنهم دائما ما يتحدثون عن نفسهم أكثر مما يفعلون، وبالتالي يجملون صورتهم، فإن التقيت بهم رأيت الجانب القبيح منهم. إيش؟ فماذا حدث مع هذا الممدوح؟ شو قال هو؟ وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، والخبر السماع، الصورة التي رسمتها، أيوة الخبر الرؤية والمعايشة، خبرتك الاختبار. قال فلما اختبرتك رأيت أن الصورة الكبيرة التي رسمتها عنك كانت أقل من الواقع، فأنت أعظم حتى من الصورة التي رسمتها. وفي حديث، طبعا هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد الخيل: ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الوصف. يعني كثيرون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لزيد الخيل، طبعا هو زيد بن مهلهل وكان في الجاهلية اسمه زيد الخيل، فلما قدم على الرسول سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير بدل الخيل. قال ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الوصف سواك، فإنك فوق ما وصفت لي. شوف كده تكون عظيم هذا الإنسان له زيد الخير، إنه كان لما التقاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أراه أعظم مما وصف له، دلالة على أنه كان يعني إيش، ما يتكلم عن نفسه كثيرا وما يجعل الناس يتكلم عن نفسه عنه كثيرا، وأيضا أنه كان فعله يسبق قوله وأن فعله أعظم من قوله أيضا. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، أي صغر السماع الرؤية والمعايشة. ثم قال في البيت 28: إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحره. إليك أيها الممدوح طعنا في مدى كل صفصف، والصفصف الفلاة المستوية، بكل وآت، والوآت ناقة الشديدة. قل إحنا طعنا كل فلاة واسعة بناقة شديدة وهي الوآت، وكل ما لقيت في الطريق كأنه نحر. فنحن إيش يعني أمسكنا كأننا كأنه صارت هذه الناقة وهي الوآه، يقصد بها الناقة الشديدة، خنجرا نطعن به المسافات، فنحن نمضي بهذه الناقة مسرعين إليك كأننا نطعن بها المسافات، وكل ما تلقاه في طريقها هي نحر، فنحن ندخل ونقتحم بهذه الناقة هذه المفاوز وهذه المسافات حتى نصل إليك. أيضا يريد أن يدلل على شدة المعاناة التي عاناها حتى وصل إلى هذا الممدوح، من أجل كما قلنا سابقا في حلقات سابقة، من أجل أن يعظم له الجائزة. قال بكل وآت كل ما لقيت نحره، يعني كل ما لقيت من الفلوات كأنه النحر، فنحن ننحر بهذا الخنجر وهي الناقة أو الوآة، ننحر بهذه المسافات ونطعنها بهذه الناقة. فقال ثم قال في البيت 29: إذا ورمت من لسعة مريحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر. قال في النبر هو الدويبة تلسع الإبل، فقال لك كلما لسعت هذه الإبل مريحت هذه الإبل قبل بدل أن تتألم. طبعا يورم أو يرم مكان اللسع لهذه النبر أو لهذه في جلد الإبل فيورم، فلما يورم الإبل تسرع كأنما إيش، كأنها أخذت مالا، كأنما صر في جلدها النبر. مرحت نشطت لها يعني لهذه اللسعة، كأن نوال العطاء الكرم صر كأنها أعطيت مالا، صر في جلدها النبر كأنه النبر لما لسعها كأنه أعطاها دراهم فصرت هذه الدراهم، فنشطت لأخذ هذه الدراهم هذه الناقة فأسرعت، فقال فعبر عن سرعتها ونشاطها بقوله مريحت، إذا وريمت من لسعة مريحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر، أي كأن الشدائد. طبعا لسعة هي مش لسعة الحقيقية، قصد الشدائد التي تلقاها والأمور الصعبة التي تلقاها في مسيرها إليك، كلما ضربتها أو أورمت خفيها أو أورمت جلدها أو فخذها أو ما شابه، يعني تعبت تعبا شديدا وعانت معاناة شديدة، تقوم تسرع أكثر مش تهدأ، كأنها أخذت منك النوال وكأنها اقتربت من أن تلقاك. ثم قال في البيت 30 فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، فكانت النوى البعد، فكان البعد بيننا وبينك كبعدنا بين كالبعد بيننا وبين الشمس، لكن قبل الشمس بشوي يعني قطعنا مسافة طويلة جدا حتى وصلناك، كأن المسافة التي قطعناها إليك هي المسافة التي قطعناها إلى الشمس والقمر، لكن قبل الشمس والبدر بقليل دون شوية. أو يريد أن يقول إنه أنت أقرب إلينا من الشمس والقمر لأننا ننتفع بالوصول إليك، ولا ننتفع ولا نستطيع أن نصل إلى الشمس والقمر فننتفع بهما، ولكن الأغلب حسب السياق يريد أن يدلل على طول المسافة التي عانى في المتلبي في قطعها مع ناقته، فيقول كأننا قطعنا المسافة إليك هي ذاتها المسافة التي قطعناها إلى الشمس والقمر لبعدها، لكن قبل الشمس والقمر بشوي. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ولكن ودونك في أحوالك الشمس والبدر، ولكن الشمس والبدر هما عظيمان عاليان وهما سر الحياة في هذا الكوكب، هما دونك في أحوالك أي دونك في عطائك وفي رفعتك، فإذا أخذت منهما الرفعة فإذا أخذت من الشمس والبدر الرفعة فأنت أعلى منهما فهما دونك، وإذا أخذت أنهما سبب الحياة فالشمس التي تنبت المزروعات والبدر هو الذي يحرك البحار فهما دونك فأنت أعلى منهما، وإذا أخذت من الشمس الإنارة في النهار والعمل والجد فهما دونك، وإذا أخذت من البدر الأنسة في الليل فهما أيضا دونك، فأنت أعلى من الشمس والقمر في أحوالهما جميعا. ثم قال في البيت 31 كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. كأنك برد الماء، طبعا هو قطع صحراء فيريد أن يقول إننا أنت ظلنا من الهجير وأنت رينا من العطش وأنت لست رينا العادي إنما أنت رينا البارد ماؤنا البارد، وأصلا في تفسير النعيم في قوله تعالى ثم تسألن يومئذ عن النعيم في بعض التفسير أن النعيم هو الماء البارد، لأنه أهل الصحراء يرون الماء البارد نعيما شديدا، فقال كأنك برد الماء لا عيش دونه، لا نستطيع أن نعيش من دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، والعشر هي أن تشرب الإبل في هذا اليوم ثم تترك الشرب 8 أيام فتشرب في اليوم العاشر، لذلك سمي العشر وهو آخر إضماء الإبل، فقال لك لو كنت موجودا أنت لاستغنت حتى الإبل عن أن تشرب بسبب أنك برد الماء وأنك مصدر كل يعني نعيم في هذه الدنيا، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، أي لاستغنت بك الإبل عن أن تعود للشراب فأنت ماؤها وأنت شرابها البارد. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 30 في هذه القصيدة 123. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 243. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.